جبار والمخ بيحلم والمحيط غدار البحر واسع والصراع جبار والمخ بيحلم والمحيط غدار لكن دراعي حديد قابض على الدفه وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيسود على الظلمة وكل ليل لازم يبل ونهار وكل ليل لازم يبل ونهار بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود بسم الله بوننا ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار يلا يا دكتور يلا بينا حالة قلب متأخرة أنا مش عارف الناس بتستنى للآخر كده ليه أمل في الشفا بقى إيه مستنيين معجزة شفا بالصلاة يعني أه طبعا يعقوب الرسول قال صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يكلم إيه يا كمال ده أنا كنت فاكرك عقلاني أنت من الناس اللي بتؤمن بالشفاء الإلهي أنا عقلاني وعقلاني جدا كمان بس لعلمك بقى مش المفروض العقل يلغي الإيمان يعني انا كنت بقول ان المرض ممكن يشفى بالصلاه والعلاج والدواء والا ما كانش زماني بقيت دكتور بقى لو كده بقى كان زماننا رمينا المشارط ولمتنا العينين وبس لا مش بس بولس الرسول كان بيشفي المرضى وكانوا بيجيبوا مناديل يحطوها عليه وبعدين يحطوها على المرضى يشفوا ومع ذلك هو شخصيا كان عيان كان عنده شوكه في الجسد انا دورت على الدكتور نظمي مش لاقيه في اي حته والدكتور يسري ولا الدكتور يسري موجود دورت عليهم في النادي وفي البيت وفي كل حته مش موجودين والحل مفيش المهم ان الحالة دي متأخرة جدا والست دي تبقى مرات شخصية مهمة جدا مهمة يعني ايه؟ مرات سكرتير الرئيس خلاص يبقى نعمل احنا العملية ده فتح قلب وبيباص تلات شرايين لو استنينا عليها مش هتعيش مهم ان احنا في اجازة عيد اربع ايام بحالهم الدكاترة الكبار مش موجودين بيتفسحوا هاني جاهز؟ جاهز بس نشوف معانا الدكتور رشدي والدكتور خالد اوكي اندهلهم حاضر ودكاترة البنجة موجودين بس باين على وقت العمليات نصلي نصلي يا رب يا رب احنا نؤمن ان انت الشافي يا رب نؤمن ان احنا ادوات في ايديك لتحقيق الشفاء يا رب خلينا نكون سبب لشفاء المريضة دي ساعدنا يا رب احنا لوحدنا من غير الدكاترة الكبار يا رب انت يا فندية. مين يا دكتور؟ دول عايزين يطلعوا لفوق على كتافي، متسلقين بارازايتس، نباتات متسلقة وطفيلية. انا هبهدلكم. ليه بس كده يا دكتور؟ ليه بس؟ خدتوا المريضة بتاعتي واثناء غيابي عملتولها العملية. المريضة دي زبونتي والعملية دي عملياتي، ولا علشان جوزها سكرتير الرئيس خلاص عايزين توصلوا للحكومة على حسابي؟ ده بعدكم يا دكتور. ما كانش ينفع نستنى عليها اكتر من كده، وهو راجل كبير زي ده يستأمن عيال زيكم على مراته؟ بس ما تقولش عيال من فضلك يا دكتور. عيال وستين عيال، اصبروا عليا انا هوريكم. الحق يا جماعة، طول ما الراجل ده موجود هنا عمركم ما هتوصلوا لحاجة. طب نعمل ايه يعني؟ شوفوا لكم حتة تانية. حتة تانية فين؟ معرفش ها، وهتتجوزوا امتى؟ ان شاء الله اول ما ميت خلص الكليه. طب ده جميل، يعني الصيف ده بقى ان شاء الله. مع اني كان نفسي استنى لما اخلص الماجستير. هو ده الصح، المفروض تستنى سنه بقى. بس مع دكتور نظمي صعب جدا، ده انا كل ما اروح له بالرساله يطلع لي 1000 ثغره وثغره، يعني لو عليه مش قبل 5 سنين. طب ما تشوف اي حد تاني يشرف لك على الرساله. مستحيل، هو رئيس القسم وهو اللي بيحدد الاساتذه. طب ليه ما يحدد لكش استاذ تاني؟ عشان يذلني ويقرفني في عيشتي ويعطل لي حياتي. اتكل على الله بقى يا كمال واتجوز. انت مش حددت في الصيف امتى يعني؟ ان شاء الله في سبتمبر، يعني ميعاد مبدئي كده 4 سبتمبر. الف الف مبروك يا كمال. انا بقى من هنا ورايا هبتدي ان انا ادور على سكن. لا ليه؟ الشقه دي صغيره قوي. لا صغيره ايه بس، احنا مش هنجيب اولاد ولا ايه؟ اه انت باصص لبعيد قوي. لازم ولا ايه رايك؟ لا طبعا لازم. الو، ايوه موجود. مين حضرتك؟ ايوه حاضر. علشانك. مين؟ الدكتور هاني فوز. الو، انا هاني، ازيك يا راجل؟ ده احنا اخوات. لا طبعا تتكلم في اي وقت. ايه ده بجد؟ هيجي امتى؟ طب كويس قوي، يا ريت. ميرسي قوي يا هاني، ميرسي يا حبيبي. اوكي اوكي، يلا باي باي. ده هاني زميلي في القسم، بيقول ان في استاذ دكتور جاي من كليفلاند هيعمل عمليات هنا في مصر في معهد القلب، هيعمل عمليات زرع قلب، وحجز لي معاه وهنروح مع بعض. جميل قوي يا كمال. طب ما تروح معهد القلب. يا ريت، بس لازم اخلص الماجستير الاول. يبقى لازم تصلح علاقتك بالدكتور نظمي. لا يا عم، انا بتحاشاه، بحاول ابعد عنه على قدر الامكان. ما تحاول تقرب منه يمكن تكسب. ما بيطقنيش. جرب. اجرب. خد. يا فندم استغفر الله. اتفضل يا فندم. اتفضل، اهلا وسهلا. وانا اكتر، انا مديونه لك بكل حياتي، انت رجعت لي نبض قلبي. ايه رجعت لك نبض قلبك؟ ايوه، العمليه اللي عملتها في قلبي المدام انقذت حياتها. عمليه الباي باس اللي عملناها من شهر. اه في الحقيقه كان في اجازه وقتها انا كنت مشغول مع الرئيس، والمدام جت لوحدها، وانت قمت بالواجب كاني كنت موجوده اكتر. ألف ألف ألف شكر. الشابين اللي كانوا معايا في العملية بيقولوا الفضل كله يرجع لحضرتك. هما قالوا لحضرتك كده؟ أيوة، دول بيتكلموا عليك بكل تقدير واحترام، بيحبوك حب. تلاميذه. ممتازين جدا. التلميذ ده أستاذ ممتازين، لأن أستاذهم ممتاز. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك، ميرسي خالص. اتفضل. دكتور كمال فين؟ ما شفتوش؟ النهاردة عنده راحة. طب ودكتور هاني؟ راحة برضه. الشابين اللي كانوا معايا في العملية بيقولوا الفضل كله يرجع لحضرتك. هما قالوا لحضرتك كده؟ ايوه، دول بيتكلموا عليك بكل تقدير واحترام، بيحبوك حب. تلاميذه ممتازين جدا. التلميذ لاستاذه ممتازين لان استاذه ممتاز. هي الدنيا فاضية كده ليه؟ امال فين الناس؟ في البيت الصيفي. صيفي؟ انا طول عمري بصراحة اسمع انه بيت شتوي. بالنسبة للطلبة في البيات الصيفي. الامتحانات يا أستاذ، ولا أنت نسيت طبعا ما أنت اتخرجت؟ لا صدقني أبدا، ده أنا اليومين دول بالذات حياتي كلها امتحانات. بس امتحانات إيه؟ اللي يغلط مش بس يسقط. في أكتر منه يسقط. أه طبعا في. في يا حبيبتي إنه المريض يودع، يرحل، يسلم نمره يعني. يا ساتر يا رب. بصي بقى ما يا حبيبتي. نعم يا كمال يا حبيبي. انا عايزك السنه دي بقى تخلصي الامتحانات وبنفس التقديرات العاليه بتاعه السنين اللي فاتت. ها ان شاء الله. وانا بقى عليا اتابع دكتور مايكل بيرنز معهد القلب، عمليات زرع قلب. نفسي ازرع قلوب يا حبيبتي. يبقى تحاول كليه زراعه يا حبيبي. اللي عملت لها العمليه الشهر اللي فات. يا نهار ابيض، روحنا في داهيه. وعملوا ايه؟ كانوا بيزوروا الدكتور نظم. تربقت الحمد لله. لا وانا اللي كنت لسه بفكر اعمل ايه عشان يرضى عني. مهما عملت صدقني يعني مهما عملت هو قدرك كده. هتعمل ايه؟ دكتور نظمي كنت نظمي. ازيكم الدكاترة عاملين ايه؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك يا دكتور هاني؟ كويس يا دكتور كويس. وانت يا دكتور كمال ايه اخبار رساله الماجستير بتاعتك؟ الحمد لله يا دكتور ماشي. لا شد حيلك، عايزينك تخلصها السنه دي. ايه السنه دي؟ اه ان شاء الله. عدي عليا في المكتب نشوفك ناقصك ايه. عن اذنكم يا دكاتره. شكرا يا دكتور. بيقول عن اذنكم تعالى. وكمان بيقول يا دكاتره لا عايز اروح للمكتب علشان يخلص الماجستير السنه دي. حاجه بيه وريني كده اهو على نفس خط توجيهات سيادتك. هو بس بس ايه؟ ما تيجي جنبي ولا عايز تروح لي راب؟ لا لا هو هنا في مشكله. المشكله دي لو ابتدينا معاها لازم نخلصها للاخر، وده طبعا هيحتاج بحث كتير وكده هنتاخر. عندك حق، الموضوع ده محتاج رساله ماجستير تاني. احنا هنحاول نعالجه وتبقى تكمله في رساله الدكتوراه ان شاء الله. اوكي اوكي جدا، ميرسي جدا يا دكتور. عن اذنك كمان أي. لو ركزت شوية وخدت وقتك تخلص بعد قد ايه؟ ان شاء الله كده 8-9 شهور. شهرين بس. ايه ده؟ ازاي ده؟ حضرتك عارف صعب قوي. ولو خدت تفرغ؟ لا تفرغ بقى يبقى ان شاء الله كده 3 اشهر. هما شهرين، لانك اذا ما خلصتش على اول الصيف يبقى مش هتخلص الا على الشتاء. الاساتذة بيسافروا بره في الصيف ومش هنلاقي حد يناقش رسالتك. ها نتكل على الله؟ نتكل على الله. اجري روح اشتغل، انت لسه واقف. انا اسف كمان. ايوه قرار التفرغ هيطلع النهارده. شهرين شهرين بس، وخميس وجمعه كمان. ميرسي قوي قوي يا دكتور. انا اسف. الو ميسة، ازيك؟ ايوه يا كمال، ازيك؟ الحمد لله. سمعتي اللي حصل مع دكتور نظمي؟ ايوه سمعت. ايه اللي غيره كده؟ ده تحول 180 درجة. ربنا ربنا يا ميسة، الحمد لله. اه صحيح، بقولك ايه، كنت عايز منك خدمة. فاكرة البحث اللي شفته في المكتبة بتاع الدكتور صلاح؟ بحث ايه؟ البحث بتاع رفض الاجسام للاعضاء اللي عمله دكتور بيرنر. فاكرة كويس قوي، بس ده كبير قوي. انا محتاج له قوي يا ميسة، يا ريت لو اقدر اخده. بس تفتكري دكتور صلاح يرضى يسلفولي؟ المشكله مش مشكله الدكتور صلاح، دكتور صلاح مش هيعز عنك حاجه، بس المشكله نقله. لا دي مش مشكله، اديه الفايز هو هيتصرف. حاضر، ميرسي قوي يا ميسة. اما انا قليل الذوق صحيح، تبقى انت اللي متصله وحتى ما اسالكيش عايزه ايه. اصلك قليل الذوق فعلا. ماشي، هقول لك انا طلباك علشان ايه. عشان ايه؟ عشان اعزمك على فرحي انا ونصيف. بجد؟ الف مبروك. انت ونصيف؟ ايوه انا ونصيف. يعني انا ومين يعني هيكون؟ 17 ابريل الساعه 8 هتيجي؟ طبعا، ايه اللي هاجي دي؟ امال ايه؟ الف الف مبروك يا ميسة. بقولك ايه كمال، مش هتقولي لا عمليه ولا مستشفى ولا هتقولي حاجه، هتيجي يعني هتيجي. ازاي ده؟ ده انا اسيب الدنيا كلها علشان اجي احضر فرحك، ده كلام يا ميسة؟ يلا الف مبروك. خلاص باي. شكلك مش عاجبني يا كمال. الله، ليه؟ بتاكل؟ يعني البركه في الاستاذ عصام بقى. عصام بيجهز الاكل وانت بتاكل؟ يعني احيانا بنسى، واحيانا بصراحه كده ما بيبقاش في وقت. وحياتي يا كمال، مش عاوزاك تاخد الماجستير وتخسر صحتك. ها، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لا، نفسك دي مش ملكك لوحدك يا استاذ. ايه ده، امال ملك مين؟ ملكي انا ولا غيرت رايك؟ ما قدرتش. طيب انا عازمك على الغدا النهارده، وانا اللي هختار لك الاكل. وانا موافق. يلا بينا. سعيدي، وانت كمان يا ده كمان، كنت حلو جوه في الرساله. ربنا يخليك. كانت عليه هي انا هحكي لك، هنقعد دلوقتي ونحكي. قطاع. لا يا بوي لا. لا ايه؟ اصل العين ما تعلاش عن حاجب يعني. عين ايه وحاجب ايه بس؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ اقعد. يعني هو معقوله بس البكالوريوس يقعد والماجستير يوقف؟ حتى البكالوريوس وجع. كنت فاجئ موت لما جيت اشوفك وهما بيلبسوك الروب بتاع الماجستير ده. عقبالك يا عمر. يعني ماجستير؟ لا يا عم حد الله، بعد الشر عليا. ليه؟ دي ما تاخدش في ايدك غلوه. وبعدين انت في البلد عندك وقت اكتر مني. باه باه، ده انتوا على نياتكم بقى. ازاي؟ اولا لو رحت البلد بالروب الواسع ده العيال هيجي ورايا بالطول. ثانيا وقت ايه اللي هتقول عليها ماجستير انت؟ ها؟ لا عندك مستشفى ولا نبطشيات ولا دكتور نظمي. طبعا الوقت في البلد اريح من هنا بكتير. يعني هي المستشفى بتاعتك دي يعني فيها كام جسم؟ عصير برتقال. وانا كمان. هو مثلا ثاني بقى مشتاجي كل اللي عندي. بص يا سيدي، هنفتح بالعصير او بعدين جيلاتي وقهوه واحتمال كبير للغدا يعني. ومهم قلت لي بالعصير. ايوه يا سيدي، قلت بقى فيها كام جسم؟ كتير. خد عندك يا سيدي جراحه ونساء واطفال بطنه وعظام واسنان ورمض. هاني بقى بعمل كل ايدي في بطن ده وايدي التانيه في بوج التاني، اجرى ولد دي واجرى جبر رجل التاني. ده الوقت جاب. لا عندك حق. انا يا ست انتي وزاره الصحه في البلد ذات نفسها. عارفه لما بيكون في اجتماع عند المسؤولين في البلد بمثل وزير الصحه ذات نفسه. ما تهزرش بقى. بيهزر طبعا. اهو بيقول هزار اهو، ما اللي ما عرفش يقول عكس. ما قلتليش ايه اخبار العروس؟ طب ليه بس السيره دي؟ ما احنا كنا كويسين. على ما انا راضي بجسمك يعني. فمصت لا افتح فمي لانك انت تعلم. الغي العصير بقى وهات قهوه ساده. حلو كده؟ هم اللي نفسهم يفرحوا بينا.